فتذهب عينه، فيقال نفقت الدابة إذا تلفت. والنفقات جمع نفقة، وهي ما ينفق على النفس والأقارب والمماليك والدواب، بمعنى أن تصرف هذه الأموال من أطعمة أو نقود أو غير ذلك، فتذهب عينها، تذهب عينها تنفق. والحضانة إيواء الصبي الذي لا يستقل بنفسه، الذي لا يستقل بنفسه، وتستمر هذه الحضانة إلى أن يتم ويستقل بنفسه، على ما جاء في الأحاديث الذي ذكر المؤلف بعضها، لأن المؤلف لم يستوعب ما في الكتاب، سواء كان من أحاديث النفقات أو أحاديث الحضانة، لأن الكتاب كما هو معلوم مختصر، لا يمكن أن يحوي كل شيء. وابن حجر باعتباره جعل هذا الكتاب أساسا لكتابه بلوغ المرام، ومتأخر عنه، والعادة أن المتأخر يستدرك على المتقدم ويبقى الفضل للمتقدم، كما قال ابن مالك: وبسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. على كل حال، الحديث التي ذكرها فيها أصول ما يتعلق بالنفقات وأصول ما يتعلق بالحضانة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيان صخر بن حرب، أسلمت عام الفتح مع زوجها. دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أسلمت، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان صخر بن حرب، والد معاوية وغيره من أبنائه، سيد من سادات قريش، رجل شحيح، يعني بخيل مع حرص، الشح بخل مع حرص، فإذا اجتمع بخل بما في اليد وحرص على ما يطلب فإنه يسمى شحيح، لأن بعض الناس لا يحرص على الكسب، لكن اللي يمسك ما يطلق، اللي يدخل ما يخرج، هذا بخيل. وبعض الناس يحرص حرصا شديدا على الكسب، ثم بعد ذلك يتساهل في النفقات والبذل، هذا لا يسمى شحيح. لكن من اجتمع فيه البخل مع الحرص هذا يقال له شحيح. هل أبو سفيان كما جاء في هذا الحديث وامرأته أعرف الناس به يمكن أن يوصف على الإطلاق بأنه رجل شحيح؟ الله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح خصلة ذميمة، خصلة ذميمة جدا، ولذا من يوق هذا الشح فهو المفلح. هل يمكن أن يوصف أبو سفيان بأنه شحيح، أو أنه في بيته يمكن أن يوصف، وخارج البيت يمكن أن يتصف بأخلاق أخرى مغايرة من الكرم وغيره؟ الوصف أن أبا سفيان رجل شحيح يظهر منه أن هذه صفة مطلقة، لكن من المعلوم أن العرب لا يمكن أن تسود من هذه صفته، وهو سيد في العرب، مقدم عندهم. ولما سأل هرقل عن سيد القوم الذين وفدوا عليه في الشام، دل على أبي سفيان، هو معروف موقعه في قومه، ويقولون إن العرب لا يمكن أن تسود بخيلا، فيمكن أن يكون شحيحا ممسكا في بيته ويكون عند الناس غير، هذا موجود، هذا الصنف موجود، تجده على أهله يشتد ومع الناس يتسامح، حتى في الأخلاق والتعامل تجد بعض الناس أسوأ الناس في بيته، وإذا خرج إلى الناس تجدوه من أحسن الناس خلقا، هذا موجود. لكن على كل حال الذي يهمنا ما يتعلق بالباب، من لازم أن يكون شحيحا أن يقصر في النفقة، في نفقتي على زوجته وأولاده، وقد يقصر في حق نفسه ويحملها على الشدة والعزيمة، بخلاف من اتصف بالكرم والجود. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فسرت ما أجملت وقالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، ما لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، وأمثاله كثر الذين يشحون على أولادهم وعلى زوجاتهم لا كثرهم الله، بحيث يحوجونهم إلى تكفف الناس. وإذا المرأة إذا كانت تحت غني ممسك يبحث الناس حكم أخذها من الزكاة، ولكن بعد أن تستنفد ما تستطيعه من مطالبة ورفع إلى الحكام ليأخذ حق معك، كما فعلت هند، رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علم. لكن الإشكال في بعض الناس أنه لا يترك فرصة، يفرغ ما في جيبه في درج السيارة، ما يخلي شيء، هذا الإشكال هنا الذي يحتاج إلى مطالبة ورفع إلى القضاة. قال عليه الصلاة والسلام، قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح، يعني أن آخذ من ماله بغير علمه. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف بالمتعارف عليه، وما تأخذ أي شيء، أي مبلغ تريد تأخذ مو بصحيح، إنما تأخذ بالحوائج الأصلية والقريب منها ما يكفيك ويكفي بنيك. هل تأخذ لأهلها؟ أرادت تزور أهلها فتأخذ من ماله ما تهديه إليهم أو تشتري به ما تقدمه إليهم؟ لا، ما يكفيك ويكفي بنيك. في الوقت الذي نعيشه بعد أن انفتحت الدنيا على الناس، إذا كانت الأم مع هاتف وخمسة أولاد كذلك وخمس بنات كذلك 11 هاتف، كم الجهاز ب2000، هذه كم 22,000، وفاتورة كل واحد لا يقل عن 300-400، تأخذ من ماله ما يكفيه من أجل الهواتف؟ إنما تأخذ للحوائج الأصلية. ومع الأسف أن مثل هذه الأمور الكمالية صارت أصلية مع امتداد الوقت وتتابع الناس على ذلك. وإذا كان في وقت مضى قبل انفتاح الدنيا لا يفتى بأخذ المال من أجل الثلاجة أو المكيف لأنها كمالية، الآن ضرورية، ما في أحد يتردد في دفع الزكاة من أجل ثلاجة ومن أجل مكيف وبعضهم للسيارة إلى غير ذلك. بعضهم يرى أن هذه الجوالات هم مثل غيره، قد تكون في بعض الأحوال ضرورية، لكن التوسع غير المرضي اللي بعض الناس معه جوالين ثلاثة، رأينا من معه أكثر ثلاثة، مثل هذا التوسع لا شك أنه داخل في حيز الإسراف والتبذير، ولا يمكن أن يفتى بأن يعطى أو تأخذ المرأة من مال زوجها ولا يعني. لكن تبقى الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة القريبة من الضرورة تقدر بقدرها. خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ويكفي بنيك بالمعروف متعارف عليه بين الناس، وقوله بالمعروف يجعل في الأمر سعة من حيث اختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص، بالمعروف يعني المتعارف عليه بين الناس، يجعل في هذا شيء من السعة، لكن التوسع الذي نراه في صفوف الفقراء قبل الأغنياء لا شك أنه غير مرضي، بل على العكس بعض الفقراء يتخبطون في أموال الناس الذين يعطونهم إياه من باب الشفقة من زكاة وصدقة أكثر مما يصرفه الأغنياء، من باب دفع اللي يسمونها ردة الفعل، لئلا يقال أن بني فلان كذا أو أولاد فلان. ولا شك أن الأولاد في المدرسة لا سيما الصغار تنكسر قلوبهم إذا لم يجار الناس، ومع الأسف أنه يوجد من يذهب إلى المدرسة من أولاد الفقراء بزجاجات ملونة من أجل أن يضعوا فيها الماء ويشربونه أمام زملائهم على أنه أما عصير ولا ما مش أي مشروب غازي ولا غير. والله المستعان. المقصود أن هذا حكم شرعي قضائي أو فتوى، اختلف العلماء هل هو حكم ملزم أو فتوى، بعضهم يرجح أنه فتوى لأنه لم يستدعي المدعى عليه وقبل قول المدعي بلا حجة، على أنها فتوى قبل قولها بلا حجة، ما قال ما أين البينة، ولم يستدعي المدعى عليه. والأصل في التقاضي أن يكون المدعي والمدعى عليه أمام القاضي فيقول أيكم المدعي، فإذا قال أنا وأدلى بدعواه قيل له أحضر البينة، فإن لم يجد بينة قال للمدعى عليه يمينك. هذا الأصل في القضاء. ولذا رجح كثير من أهل العلم أن هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء، وهو متجه. وذكرت وصف لا يرضاه أبو سفيان، رجل شحيح، فهل هذا من الغيبة أو لا؟ العلماء استثنوا بعض صور الغيبة من التحريم، وإلا هذا ذكر له بما يكره فهو داخل في حد الغيب. قالوا إنه في مجال الاستفتاء الذي يترتب على تركه أو على ذكره تأثير في الحكم لا بد منه، فإنه لا يدخل بالغيبة المحرمة في باب الاستفتاء. وذكروا من ذلك المعلن بفسقه وفجوره يذكر بما فيه، وغير ذلك من الصور التي أوصلها بعضهم إلى ست صور. يستدل بعض العلماء بالحديث على جواز ما يسمى بمسألة الظفر. مسألة الظفر، لك مال عند شخص وليست لك عليه بينة، فيقع في يدك أو تستطيع الأخذ من مال هذا المدين بغير علمه، أو يأخذ عارية منك وتتمكن من استردادها بغير علمه، أو صور كثيرة جدا. من العلماء من يقول مسألة الظفر جائزة، لأن هندا ظفرت بما يجب على أبي سفيان لها ولولدها، ومن غير علمه أخذت. فإذا كان الإنسان مدين لشخص أو عنده وديعة له أو شيء من ذلك، فإنه إذا ظفر به أخذه من غير بينة. وقد يحصل هذا بين طلاب العلم بأن يستعير واحد من الآخر كتاب ومع طول الوقت ينساه أو يجحده، فإذا زاره وظفر به من غير علمه أخذه. لكن لا شك أن هذا على هذا القول لا شك أن هذا مشروط بما إذا ارتفعت حال المطبق لهذا الحكم عن التهمة. يعني اليوم يحضر به في المستعير، وغدا يحضر به في الدرس المعير، والطلاب كلهم شافوه مع هذا مع ومرتبة الرجل ما يب الحيل عندهم، فيظن به أنه سرقه منهم. وعلى كل حال هذا دليل يستدل به من يقول بجواز ذلك، والأكثر على أنه لا يجوز، أنه لا يجوز لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. منهم من يقول إذا كانت البينة ظاهرة فلا يجوز، لأنه بإمكانه أن يدعي عليه ويأخذه علانية، وإذا كان فيها خفاء لا يستطيع الإدلاء بها كالنفقة مثلا، فإنه يأخذ بدون بينة وبغير علمه، والتفصيل لا شك أنه جيد. متفق عليه، واللفظ لمسلم عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، كأنه يفسر الحديث الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى. والحديث واضح أن يد المعطي حسا ومعنى هي العليا، لأن تكون فوق يد الفقير من حيث الحس، والمعطي لا شك أن مرتبته من حيث المعنى أعلى من الآخر، هذا ظاهر. لكن بعض من ينتسب إلى التصوف ويؤثر الخمول ولا رغبة له في عمل يقول: لا، الآخذ، يد الآخذ هي العليا ويد المعطي هي السفلى. لماذا؟ قالوا: يد الآخذ المعطي يقرض الله، إن تقرض الله هذا يقرض الله، فالآخذ نائب عن الله ولا يمكن أن يكون يده سفلى. والحديث نص في بيان المراد، ورد على من يذهب إلى هذا التأويل البعيد. يعني إذا قلنا أن الفقير نائب عن الله، نقول هل يصل يعني إلى الحد إلى أن نقول بمقالة اليهود يد الله إن الله فقير ونحن أغنياء؟ لا، كلا، حاشا وكلا، بل الفقير هو المعطى حقيقة، والله جل وعلا هو الذي حث على إعطائه وضمن البدل، وضمن البدل. لو قيل من قبل البشر أعطي فلانا وأعوضك، أعطي فلانا، فلما معه كتاب أعطي الكتاب وأعوضك قيمته. هل يكون الذي يقول أعوضك نائب عن الفقير؟ لا، أخذ له ضامن وليس بنائب. المقصود أن من يجنح إلى الكسل والخمول ولا يكلف نفسه عناء الكسب يقول اليد العليا يد الآخذ. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المفسر يقول يد المعطي العليا، والأمر كذلك حقيقة حسا ومعنى كما ذكرنا. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، عندك أصناف ممن تلزمك نفقتهم، تقول سوي بينهم كما تسوي بين الأولاد، ها؟ يعني عندك 1000 ريال وعندك والد ووالدة 3 أولاد 3 بنات وأخ وأخت وكذا، تقول أقسم بينهم بالسوية؟ لا، ابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول أمك وأباك، لا شك أن الأم تقدم على الأب، تقدم على الأب، ولها من الحقوق 3 كما جاء: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ ثم قال أبوك. لا شك أن الأم مقدمة على الأب لعظم حقها، لعظم حقها. والواقع والمحسوس بين الناس كلهم يشهد بأن الأم تعبة أكثر من الأب. نعم، يندر في الناس أن توجد أم قلبها قاسي ولا تنظر إلى الولد ولا ترعاه ولا تحوطه بالتربية وتلقيه إلى الخادمة ولا تعرفه، وهناك أب رقيق عنده من الحنو ما يجعله يحتضن الولد ويربيه تربية صحيحة ويحسن معاملته، لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. والاستحقاق للأبوين، استحقاق لهذا التقديم للأبوين، إنما هو بالتربية، إنما هو بالتربية. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويخشى على الذي لم يربي ولده ولم يهتم بولده وكذلك الأم أن لا يدخل في هذا الدعاء، لا ينال شيء من هذا الدعاء، لأن الكاف تعليلية. هذه العلة، لماذا تدعو لهم بالرحمة كما ربياني صغير؟ فإذا فقدت العلة يفقد ما هي ما علل بها. وابدأ بمن تعول أمك وأباك، في الدرجة الأولى. وإن كانت الأم مقدمة على الأب، والتقديم في الذكر لا شك أنه تقديم في الحكم. والعلماء يقولون الأولية لها دخل في الأولوية، الأولية لها دخل في الأولوية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، وهنا يبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل الواو هذه مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، لكن الأحاديث الأخرى تبين وتوضح المراد. أمك وأباك، يعني أعطي أمك وأعطي أباك، وأختك وأخاك، دليل على أن الجنس الأنثوي مقدم على الجنس الذكري، باعتبار أنهم أحوج، هم أحوج من الذكور. الذكر يستطيع أن يخرج للتكسب، والمرأة محكوم عليها وقرن في بيوتكم. فلا شك أن الذكور قد تكون حاجتهم أقل. ومن جهة أخرى قد يكون هذا هو الأصل، وقد يكون الذكر عليه ديون كثيرة وعنده أولاد يعولهم فيكون أحق من الأنثى، لكن الأصل أن الأنثى ضعيفة فتقدم على الذكر، هذا هو الأصل. وقد يوجد ما يعارض هذا الأصل مما هو أقوى منه. الآن عندنا في عصر الذي نعيشه كثير من النساء تتكسب والزوج عاطل، ومن آثار انتكاس الفطرة في الظرف الذي نعيشه، لأن أصل القوامة والنفق على الرجل لا على المرأة، حصل كثير من المشاكل. تجد المرأة تمن على زوجها بالخبز، إذا جاءت بخبز لها ولأولادها قالت أنا أنفق عليك وعلى أولادك، وبعضهم يتفق معها على أن يصلها العمل بمقابل أو بسيارتها، مشاكل كثيرة لا تحصى بها، وامتهان للزوج الذي له القوامة. فالمرجو من المسؤولين وهم في بلد الإسلام وفي أن يلاحظوا مثل هذه الأمور ويرفعوا من شأن الرجل، ما تصير السلطة والقوامة للمرأة. والله المستعان، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، الأقرب يقدم على الأبعد بلا شك، وهذا أمر مقرر في هذا الباب وفي غيره. رواه النسائي وابن حبان، وقال الدارقطني طارق المحاربي له حديثان روى أحدهما ربعي وابن حراش عنه بالحاء المهملة، والمنذري في مختصر سنن أبي داود قال بالخاء المعجمة، وغلطه العلماء قاطبة لا يصح. والآخر جامع بن شداد، جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، يعني من شرط الشيخ، يعني صحيح على أي حال. وهذا الحديث من رواية جامع بن شداد عنه، يعني عن طارق المحارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. يعني يجب على السيد أن ينفق على المملوك سواء كان عبدا أو أمة، يجب عليه نفقته، ويسن له ويندب في حقه أن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، لكن هذا من باب الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لكن القيام بكفايته من الأكل والشرب والكسوة هذا واجب فرض عليه، إذا كان لا يستطيع يبيعه لمن يستطيع، إذا كان لا يستطيع النفق على الزوجة في إمكانها أن تفسخ، وهكذا. للمملوك طعامه وكسوته، فرض على السيد أن يطعمه ويكسوه، لكن لا يلزمه أن يكسيه مما يلبس ويطعمه ما يأكل، وإن جاء التوجيه بذلك على سبيل الندب والاستحباب. وطبق أبو ذر ما جاء في التوجيه، فكان عليه حلة وعلى مولاه حلة من نفس العينة. وعلى كل حال من أخذ بالعزيمة هذا لا شك أنه من كرمه وفضله، والإسلام يحث على مثل هذا. لكن من قال أنا وش المانع أني أشتري الطعام الطيب والشراب الطيب والملبس الطيب له ولأولاده، وهذا العبد وهذه الأمة يكفيها ما يواري سوءتها ويقوم بحياتها، هذا لابد من هذا واجب، لكن كونه يطعمهم ما يطعم أو يكسيهم ما يكسي هذا لا شك أنه من كرم النفس، وهو مندوب إليه كما جاء في الحديث لكن مع ذلك لا، ليس بلازم. للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. بعض الناس اشترى هذا العبد أو هذه الأمة وكلفهم من الأعمال ما يحتاج إلى 2 أو 3، وهذا موجود في الواقع الذي نعيشه من تكليف المستخدمين والمكفولين. تجدون بعض الناس يظلمهم ظلم شديد، ولا شك أنهم بشر. إذا كان الحيوان لا يجوز أن يحمل عليه أكثر من طاقته، فكيف ببني آدم؟ فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا؟ وأهل العلم يقولون يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، إذا كانت مطيقة لذلك. أما أن يحمل عليها الإرداف جاء، وأردافه عليه الصلاة والسلام حصرهم ابن مندة بالحديث بلغوا 32، فالإرداف لا بأس به، لكن بقدر ما تحتمل. يعني إذا تصورنا أن هذه الدابة تحتمل 2 وزنهم على 60-70، تجيب لـ2 على 150، لا يجوز بحال. أو تحمل عليهم من الأمتعة ما لا يطيقون، هذا لا يجوز. فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا من العبيد والإماء؟ والله المستعان. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ثم بعد ذلك، نعم، ها شوي، ها اي في شيء وهي من الدقائق هنا يمكن ويحسن ذكره. من ناحية الحكم الشرعي الزوجة مقدمة على كل شيء، ثم الأولاد، ثم بعد ذلك الوالد والوالدة. والملحظ في هذا أن الزوجة ليس لها إلا أنت، وكذلك الأولاد. أما الوالد والوالدة فلهم، قد يكون لهم غيرك، وهذا واضح. لكن إذا نظرنا إليها من حيث البر، وهذه من مضايق الأنظار، ويحسن بس ما يكفي الوقت أن نورد هنا قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم. فكان مما قاله أحدهم ويتوسل به إلى أن تفرج هذه الضيق عنهم وتنزعها، فقال: اللهم إنك تعلم إني آتي باللبن فأجد أبي قد نام، فأقوم على رأسه بالإناء والصبية يتضاغون، أولاده يبكون من الجوع، فما أسقيهم حتى يستيقظ الوالد وأسقيهم. هذا له شأن وذاك له شأن آخر. مسألة تقديم خلاف ما تهواه نفسك. النفس تميل في الغالب، في الغالب يعني مع الزوجة والأولاد، لكنه قدم مراد الله جل وعلا في بر الوالدين على مراد نفسه. ومثل هذا له صور، يحصل حريق أحيانا، وقد حصل في بعض المشاعر. فكان معه أبوه المقعد ومعه أطفاله، فحمل طفلين وهرب بهم ومات الأب حريق. يعني هذا له، يعني له وقع في الشرع وعند الله جل وعلا، هذا ليس بالسهل. مع أنه في الأصل يعني من حيث الحكم الشرعي، لأن هناك أمور تجري فيها الأحكام وأمور تجري فيها التقديم مراد الله جل وعلا. هذه من مضايق الأنظار ترى، يعني بعض الناس ما يستوعبها أبدا. لكن أنت حينما حملت الطفل وتركت الأب، نعم، ترى هذا ليس بالسهل عند الله جل وعلا. وسئل بعض المشايخ الكبار فبكى لما سمع الواقع، بكى لما سمع الواقع. وبعض الناس يزيد على ذلك، يعني من مسألة اضطرار يبلغ أبوه أو أمه الكبر ويذهب به إلى مأوى العجز والمحاويج وينشغل بزوجته وأولاده، لا شك أن هذه من عظائم الأمور. وبلغ الأمر بشخص أنه من البدو الرحل، فانتقلوا من مكان إلى مكان، انتقلوا من مكان إلى مكان بسبب طلب العشب والكلى. فلما مشوا مسافة مرحلة أو أقل نزلوا للراحة، فقال هذا الرجل أين فلان، يعني ولد له صغير يريد أن يستمتع بلعبه وحركاته. فقالت الزوجة تركته في محلنا الأول لأن هذا الشخص ترك أباه. كيف تتركين الولد؟ قالت لأنه إذا كبر بيسوي ابنك هكذا، يبي يتركنا وبيشد خلينا. استيقظ الرجل من غفلته ورجع، فأحضر الأب وأحضر الابن واعتذر من أبيه. هذه أمور أقول لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، والبر شأنه كبير، ومن عظائم الأمور ما يقابله من العقوق. ولا يحسن بل يقبح بالمسلم أن يواجه أمه أو أباه بشيء يجرح الخواطر ولو كان حكم شرعي. تقول له أنت تنفق على أولادك وزوجتك بشيء يعني من الإسراف والتبذير، ونحن علينا نقص وكذا ونحتاج. قال ألا تعلمين أنه في الحكم الشرعي أنهم أهم منك ومقدمون عليك؟ هذا يجرح الخاطر وضرب من العقوق. بإمكانه أن يتصرف تصرف من غير جرح، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى كم باقي؟ عشان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت هذه السلسلة مرت بنا مرارا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو، هنا صرح بالجد، وإلا وقع الاختلاف بين أهل العلم في المراد به إذا لم يصرح به، لأن جد عمرو اسمه محمد وأبوه اسمه شعيب، وعن جده يحتمل الضمير أن يعود إلى عمرو فيكون الجد محمد، ويحتمل أن يكون الضمير في جده يعود إلى شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو. وهذا هو المرجح عند كثير من أهل العلم، والخلاف في السلسلة معروف، ولذا العلماء لم يحكموا عليها بالصحة ولا بالضعف، بل أعطوا حكما متوسطا بأن قالوا ما يروى بهذه السلسلة يحكم عليه بأنه حسن يقبل ويحتج به في الأحكام وغيرها من أبواب الدين، لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو صرح به أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا، تشير إليه، كان بطني له وعاء ظرف، لما كان في بطنها فالبطن ظرف وعاء كما يوضع الشيء في الإناء، هو موضوع في هذا البطن. إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، مثل السقاء اللي يوضع فيه اللبن وغيره أو الماء يشرب من هذا، هذا الثدي سقاء لهذا الولد، وهو أيضا ظرف لما فيه السائل الذي يوجد في السقاء، السقاء ظرف له، ووعاء ليس كالآنية وليس كسائر الأوعية، وسقاء ليس كسائر الأسقية، محفوظ متقن مضبوط لا يتطرق إليه شيء إلا إذا حصل تفريط أو اعتداء، وإلا من يشبه، تشبه ببلاغة ظاهرة إن بطني إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء يحويه، حجرها إذا جلست متربعة فيكون فوق رجليها هذا الحجر، وإن أباه طلقني، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. ذكرت المبررات التي تقتضي تقديمها على أبيه، هي تعبت عليه أكثر، فالشفقة هنا أكثر بلا شك، كل ما تتعب على شيء تكون شفقتك عليه أعظم. ولذا لما جيء بالطفل جاءت به المرأتان إلى سليمان عليه السلام، كل واحدة تدعي قال أعطونا سكين بنقسم بينهم، أمه قالت لا لا هو له، والثاني قالت لا ما نقسمه يكفي نصفه. استدل سليمان بهذا الجواب على أن الكبيرة التي قالت يقسم لا يمت إليها ولا تمت إليه بصلة، ولو كان لها منه بنسبة 1% ما قالت اقسم. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه ويأخذه مني. لا شك أن الأم لها حق وللأب حق، ويعطى كل ذي حق حقا، لكن الأمور مسألة أولويات، والحضانة الأصل فيها حق المحظون ورعاية الأصلح له، ولا شك أن الأم في الأصل أصلح من الأب لرعاية الصغير، لأن الأم قارة في البيت وحاني على ولدي أكثر من الأب، وإن وجد الحنو من الأب وهذا الأصل، لكن يبقى أن حنوها أشد وتدبيرها لأموره أكثر. تدبير الأم لأمور الولد لا شك أنه أكثر، والأصل أن رعاية الطفل والعناية به وملاحظة أشيائه الخاصة هي للأم، لكن حقوق الإنسان والمنظمات تجعل الأمر متساوي. وقد رأيت في هذا المكان ونحن ننتظر صلاة العيد طفل مع أمه في قسم النساء، والحاجز من دواليب المصاف، قام الأب وضرب الدالوب بيده فأعطته الأم الطفل، أعطته الطفل فجاء به إلى الصف وغير له ورده عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء، التعاون مطلوب لكن ليس هذه وظيفة الأب أبدا. وبين الرجال وبين كذا، شخص يأتي بطفله لصلاة الجمعة ويؤذي الناس بصراخه، ويجلس الأب يهزه ليسكت ولم يصلي مع الناس، هذا كل ما استطاع أن يصلي معه هذا الطفل، هل هذه وظيفته؟ ليس وظيفة الأب، هذه وظيفة الأم. نعم يدخل الطفل المسجد وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وحامل أمامة، لكن ما أثرت على صلاته ولا صلاة غيره. أنا كنت بجوار هذا الشخص الذي دخل بالولد وآذانا بصراخه ولا فقهنا من الخطبة شيء، وفي النهاية يهز الأب حتى انتهينا من الصلاة. كل هذه ردود أفعال على ما مقرر في شرعنا في أن الأم لها الحضانة ولا العناية بالطفل، والأب لا يكلف بمثل هذا إلا إذا فقدت الأم، وعليه أن يوجد له مرضعة، وعليه أن يوجد له حاضنة، هذه واجبات على الأب، لكن مباشرتها للأم أو من يقوم مقامها. قد تكون هذه الأمور وهذه الضغوط من حقوق نتيجة ردود أفعال وأخطاء ممارسات من بعض الناس، لأن بعض الناس عنده جفا وعنده غلظة وعنده شدة ويؤذي ويضرب ويحمل المرأة ما لا تطيق. إذا كان الخدم والعبيد لا يكلفون ما لا يطيقون، فكيف بامرأة هي في الأصل مثلك؟ لكن للرجال عليهن درجة، وكل له وظائفه، كل له وظيفته في الحياة. إما أن تنقلب الأمور، تصير الأم هي التي تنفق عليه وهو الذي يتولى حضانة الأولاد، هذا عكس الفطرة وانتكاس فيها، والله المستعان. وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت انتقل الحق للأب، انتقل الحق للأب، لأنها قد تتزوج شخص، وهذا كثير يعني، تتزوج شخصا ينظر إلى هذا الولد إلى أنه ولد زوج سابق إليه، والزوج السابق في الغالب عند الأزواج مكروه، ليس بمحبوب، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذا الولد وأنه دخيل عليه فيؤذي. وبالمقابل الأب أيضا، إذا انتقلت الحضانة إليه ثم تزوج زوجة تسوم سوء العذاب، ينظر في الأمر النظر أولا وآخرا آخرا لمصلحة المحظون، لمصلحة المحظون، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. على كل حال هذه اترك فيها النظر القاضي، هذا الأصل أنها أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج. فإذا كان مصلحة الطفل مع أمه ولو تزوجت، لما يتصف به الأب من صفات لا يؤمن فيها على الطفل، أو زوجته الثانية لا تؤمن على الطفل، للقاضي أن يعيد أن ينظر، لأن المبنى كله على مصلحة المحظون. كم باقي الآن؟ بقي عندنا 3 دروس غدا ودرسان في الأسبوع القادم، وكتاب الجنايات يحتاج إلى وقت، فإن أردتم أن نؤجل كتاب الجنايات إلى دورة لاحقة ونأخذ الباقي في كتاب الجامع، أو أن نكمل هذا الحديث غدا ونبدأ بالجنايات، وفي الدرسين القادمين في الأسبوع القادم ننهي كتاب الجنايات، فالأمر إليكم. إما أن يكون الشرح كله، لأنه ما نستطيع أن نكمل في درس واحد، الأصل في الأسبوع القادم درس للأحكام ودرس للجامع، هذا الأصل، لكن ليس بإمكاننا إن دخلنا في الجنايات أن نكمل، لابد أن تكون كل الدروس له. وإن رأيتم أن نأخذ كل شيء بقدره ونقف على غير موقف، يعني في أثناء كتاب الجنايات، ما يصح، أو تكون الدروس كلها في الجامعة. ها؟ شو المقدم؟ ها؟ إيه من دينه؟ إيه؟ في درس الغد على أصله، يبقى على أصل جامع إن رأيتم، والجنايات في الأسبوع القادم في الدرسين. وإن رأيتم أنه نبدأ من الغد في الجنايات ونضمن انتهاءها، فالأمر إليه. ها؟ لا الجامع طويل، جامع طويل. لم تجي شو؟ اللهم صل وسلم وبارك على يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي ميمونة، وعن أبي ميمونة قال: بينما نحن عند أبي هريرة، فقال: إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، عليه الصلاة والسلام: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. طفل يبدأ نفعه يعني من الخامسة، السادسة، السابعة من العمر، يبدأ يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، وتنتفع به أمه وأبوه في الأمور اليسيرة. إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ من يخاصمني في ابني؟ إذا خاصمك الجار أو أحد بعيد تقول هذا الكلام، لكن من الذي يخاصمك؟ أمه في ابني. فقال: يا غلام، هذا الطفل مميز، يعرف مصلحته ويرجح. يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه وانطلقت به. هذا اختيار طبيعي، أن ميل الطفل إلى أمه أكثر من ميله إلى أبيه، لما كان هو الأصل من شدة شفقة الأم وعنايتها بولدها، هذا هو الأصل. لكن قد يوجد أم فظة غليظة وأب رقيق حاني، قد يميل إلى الطفل. لذلك في هذا الاختيار، في هذا التخيير، يتوجه الأصلح. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، لأنه خير فاختار، وما خير إلا ليختار، ليترتب على ذلك الحكم. لكن إذا تزوجت الأم فلا تخير. الأمر الثاني، إذا احتار الابن عجز يختار، لأن الأب له مزايا والأم لها مزايا، عجز حينئذ يرجح بالقرعة كما قرر ذلك أهل العلم. هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه وانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه، والحديث صحيح. وأبو ميمونة راوي الحديث عن أبي هريرة، اسمه سليم وقيل سلمان، وهو ثقة. سليم وقيل سلمان. وكثيرا ما يحصل مثل هذا الاختلاف في مثل هذا الاسم، لأنه يكون أحدهما اسمه والثاني لقبه. قد يكون اسمه سلمان والناس يقول له سليم، من باب التصغير، والتصغير جاري بكثرة. تصغير مثل ما قالوا عن الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم المحدث الكبير، يلقبونه دحيم، هذا معروف عند أهل الحديث، وهو ثقة. فالحديث صحيح. وعلى كل حال، بقي عندنا مثل ما قلت ثلاث دروس. يقول: رجل حج ومعه زوجه وأم زوجه وطفل، وكان الرجل في حاجة، فشب الحريق، فأخذت الزوجة أمها فتركت الطفل. فيسألها زوجها فقالت: تركته. فبعد ثلاث وجد الطفل مع امرأة أخرى. الله المستعان. هذه عبرة قدمت مراد الله جل وعلا على هوى نفسها فحفظ الله ابنها بذلك. هذه يقول هذه الواقعة حدثت في منى في زمن الحريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.